السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه قد جئنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله موسى مع عدو الله فرعون، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد طلب من نبيه موسى أن يأتي القوم الظالمين وهم قوم فرعون ليدعوهم إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا كما قلت لكم بنبي الله موسى يبين ويخبر ربه سبحانه وتعالى أنه خائف من أمرين. الأمر الأول، أخاف أن يكذبون، وقلت لكم هو لا يخاف من التكذيب لمجرد التكذيب، فكل نبي وكل رسول وكل داعية ينبغي أن يوطن نفسه على أن هناك من سيصدقه وهناك من سيكذبه، بل ينبغي أن يوطن نفسه على أن من سوف يكذبونه أكثر ممن سيصدقونه. هذه مسألة كل نبي كل رسول كل داعية ينبغي أن يوطن نفسه عليها. كما قلت، لا تذهب إلى قوم تدعوهم إلى حق أو تدعوهم إلى الله أو تدعوهم إلى نبذ منكر أو كذا، ويكون في خلدك أن الجميع سيطأطئون الرؤوس لك ويقولون لك سمعا وطاعا كما يعتقد البعض وكما يظن البعض. لا، المسألة لا بد أن يكون فيها تعب، ولا بد أن يكون فيها عنت، ولا بد أن يكون فيها تكذيب وإعراض، وهذه مسألة ينبغي أن يوطن الدعاة أنفسهم عليها. فقلت لكم نبي الله موسى ما كان يخاف أن يكذبوه، إنما هو يخاف ما سوف يترتب عليه هذا التكذيب، فقال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وأعتقد أننا وضحنا هذا الأمر في المحاضرة السابقة. إذن الأمر الأول أنه كان يخاف من التكذيب وما سوف يترتب عليه. الشيء الثاني الذي كان يخاف منه، يقول ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. وقلت لكم ذنب بحسب زعمهم واعتقادهم، وليس هو في حقيقة الأمر ذنبا، لأن القتل صدر منه على سبيل الخطأ ولم يعمد هو إلى القتل كما قلنا في المحاضرة السابقة. ولكن كما قلت لكم، شأن أهل الظلم أنه إذا ما خرج داعية حق يفتشون له في أوراقه القديمة، يفتشون له في أوراقه القديمة، لي سبقة، لي كذا، لي وقعة كان كذا قبل ما يتوب. زي ما قلت لكم زمان، مثلا الأخ اللي طلع مثلا وبدأ يدعو الناس إلى الصلاة وما إلى هذا، باعهم مسكين، ولما مسكوه قعدوا لك ده كان طبال وبيمشي ورا رقصات. الله، أيام ما كان طبال وبيمشي ورا رقصات ما كنتوش بيتكلموا عنه. كلمتوا عنه أول ما تحول إلى داعية وأصبح يدعو الناس إلى الحق، بدأنا ندور في الأوراق القديمة. طب يا أخي كان طبال، كان رقاص، تاب وتاب الله عليه واصبح الان داعية. ايش ليش تفتش في الاوراق؟ لا هم مش لاقيين حاجه يقولوها، يعني الكلام اللي ينبغي ان يناقش. طيب اللي بيقوله النهارده ده هو صح ولا مش صح؟ اللي بيدعو الناس اليه ده صح ولا مش صح؟ قال مش دعوه، هو كان ايه؟ ولذلك انا قلت لكم لو اخذنا كل انسان بماضيه ما كان فيها يبقى عمر ولا كان هيبقى فيه خالد بن الوليد. ليه؟ لانك لو نظرت حتى في ماضي عمر بن الخطاب، شوف كان يعني محاربا لله وللرسول وأد ابنته وفعل وفعل وفعل، ولو نظرت الى ماضي خالد بن الوليد كم قتل من المسلمين وكم حارب المسلمين. انا لما اجي احاسبه على ده الماضي ده ولا نحاسبه على ايه؟ يا نتكلم معاه في ايه؟ في واقع. ولكن هذا شأن العجزة امام الحق. تيجي تقول اللي بيقوله ده صح ولا غلط، تقول لي اصله كان كذا، قال بيشعر كان كذا. انا عايزك تقول لي قضيته الان قضية حق، اللي بيقوله الان حق، هي دي القضية. فسيدنا موسى يعلم انه لو ذهب يدعوهم الى الحق ويجهلهم ويبين لهم انهم على باطل اكيد لازم هبحثوا له عن شيء يؤاخذوا به. الشيء ده هيكون ايه؟ قتل لهذا القبطي والذي اعتبروه ذنبا في هذا الوقت. هذه قضية سنتكلم عنها وفيها، اعتبروه ذنبا لسيدنا موسى ينبغي ان يؤاخذ عليه وينبغي ان يحاسب عليه. فتكون النتيجة انه خلاص مش هيقدر يرد عليه من قضيته، جاي يدعو الى الله ومش عايز يناقش هذه القضية وغير قابل لها وغير قابل لها. لا سيبك من الكلام اللي انت بتقوله بقى، ده انت قاتل واحد تعلم ما موتك، بس هذه القضية الان، هذه القضية الان. فقال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. إذن هو خايف من حاجتين، ما يترتب على التكذيب، مش التكذيب نفسه، اثنين أن يؤاخذوه بسابق هذه الواقعة التي صدرت منه. وهذا شأن أهل الظلم كما قلت، إنه فتش لك في أوراقك القديمة بس، هو دور لك على، مع إن الظلمة دول كلهم لو بصيت لأوراقهم مش القديمة الحديثة تضعهم تحت الأقدام تحت الأقدام. ولكن هذا شأنهم، إن صوتهم هم العالي، ما أحد يسمع إلى صوت غير صوتهم، ولا يستطيع أحد أن يرفع صوته على صوتهم. هذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها. يبقى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يبقى هو خاف من كم حاجة؟ من حاجتين، خلاص التكذيب، ودي قدم فيها هو مقترح فأرسل إلى هارون، يبقى عايز هارون يبقى جنبه عشان هو كما قلت في المحاضرة السابقة شديد الغضب، ولما بيغضب صدره بيضيق ولسانه مش هينطلق، يبقى مين اللي هيسد؟ مين؟ يبقى هارون، يبقى ارسل الى هارون، ادي حلها. خلاص الحل الثاني ما ليس له اسباب تاخذها، في يد الله وحده. يعني في حاجات تطلب من الله ان ييسر لك فيها السبب، وفي حاجات هي لابد ان يكون الفاعل المباشر هو الله. يقتلون دي لا يستطيع احد انه يلغيها ويتدخل فيها الا الله وحده، لكن قضية يضيق صدري ولا ينطلق لساني ممكن نستعين بسبب اللي هو مين؟ هارون. خلاص اذا هو خاف من امرين، قدم اقتراح في امر منهما والامر الثاني ما قدمش في اقتراح. ليه؟ العصمة من القتل هذه لا تكون الا بيد الله، ما فيش اسباب بقى، خلاص ما فيش اسباب عشان يقدم اقتراح ويجيب سبب، لما لهاش اسباب، هي خالصة في يد الله وحده. طيب ربنا سبحانه وتعالى يعني كيف عالج هذين الامرين؟ كيف عالج هذين الامرين؟ الامر الاولاني هو حط فيه مقترح هارون، والامر الثاني دي حاجة بقى بتاعتك يا رب تصلف فيها بقى، ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون. تعال شوف بقى ربنا عمل الامرين دول ازاي. بدأ بأشدهما اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ القتل. القتل بدأ بأشدهما اللي هو القتل. وانا قلت لكم ان الخوف وارد على الانبياء، وتكلمنا في المحاضرة السابقة ما يجوز وما لا يجوز في حق الانبياء، وايه اللي يبقى جائز على الاطلاق وايه اللي مش جائز على الاطلاق، وايه اللي هم معصومين فيه على الاطلاق وهم وايه اللي هم مش معصومين فيه على الاطلاق. هذه قضية تكلمنا فيها في المحاضرة السابقة لا داعي إلى إعادتها. أول الأمر الثاني وهو أشدهما القتل، ربنا حسمه بكلمة قال كلا يبقى أخافوا أن يقتلون برضها إيه؟ كلا كلا دي يعني إيه؟ يعني مش هيحصل مش هيحصل. ولذلك أنا قلت لك شوف دي كان ليها ثمرة، إن لما ربنا أمنه قال له كلا ده مش هيحصل خلاص انتهى انتهى، يبقى مش هيحصل مش هيحصل. ولذلك لما فر ببني إسرائيل وقالوا إنا لمدركون قال نفس التعبير، قال إيه؟ كلا بس بس. وهتلاقيه بيكرر نفس الكلام اللي بيكرره عن ثقة، لأن اللي مين اللي وعده؟ الله. فلذلك لما يقول له كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون برضه هيقول كلا إنا ها معي ربي سيهدي، كلا ومعي وكلا ومعي زي ما ربنا اداله الوعد خلاص انتهى انتهى. يبقى قضية القتل كلا. وأنا قلت لكم هناك من الأنبياء من يعصمهم الله من القتل، وهناك من الأنبياء من لا يعصمهم الله من القتل. خلاص هذه مسألة في يد الله، اللي ربنا يديله وعد انه مش هيقتل مش هيقتل، واللي ما يديلوش بيبقى عرضة للقتل بيبقى عرضة للقتل. ولذلك قتل سيدنا ها يحيى مش كده ولا ايه، وهم بقتل نبي الله عيسى. هذه قضية خلاص، لأن ده ما كان له وعد من الله بعدم القتل، وده ما كان له وعد من الله، فكان هذا بلاء من الله وهذا بلاء من الله بس. لكن مع نبينا ربنا قال له والله يعصمك من الناس، خلصت. يبقى كان له وعد ولا ما كانش؟ نفس القضية، نبي الله موسى كان له هذا الوعد، خايف من القتل كلا ده لن يكون ده لن يكون، فأخذ عصمة من الله من أن يقتل. خلاص يبقى القرآن بدأ بتاني حاجة بالأشد. طب والأولى قلنا هو خايف منها بس حط لها ايه ها حط ايه اقتراح، قوبل الاقتراح ده بص بعد كلا دي كلا ها بعديها ايه ها لا سمعني سمعني كده تاني فاذهب. الالف دي الف ايه؟ التثنية الاثنين. يبقى ايه فهمت ايه فهمتوا ايه اقتراح قوبل خلاص، لانه الارسل الى هارون قال فاذهب، فاذهب دي يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ايه؟ خذ هارون معك. يبقى الاقتراح مقبول، الاقتراح مقبول. شوف حسمتها ايه الف التثنية، شوف عشان القرآن ما يقعدش يقول لك طب ربنا قابل اقتراح وش قصة طويلة كده، اختصرها لك بحرف الالف بتاع التثنية ده ها فاذهب. يبقى مشكلتك الاولانية اللي حطيت فيها اقتراح ارسل الى هارون اذهب خده معاك، يبقى الاقتراح قبل، يبقى قبل. اتحلوا المشكلتين اتحلوا المشكلتين، يبقى خوفه الاولاني وعايز هارون اذهب، خوف التاني من القتل ها قال له ايه ها كلا خلاص خلصت خلصت. يبقى فاذهب ها قال له ايه بقى بآياتنا، لان سيدنا موسى لما ذهب الى فرعون كان معه ايات اللي هي المعجزات اللي هي المعجزات، ألقى عصاه فإذا هي ها ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. احنا قلنا ان كل دعوة كل دعوة تحتاج الى دليل، كل دعوة تحتاج الى دليل. خلاص تدعي اي دعوة تحتاج الى دليل، حتى الذين ادعوا ان لله شركاء ربنا قال لهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. انت من حقك تدعي، قول اللي انت عايز تقول، تقول انك رسول، تقول انك والد، تقول انك كذا، تقول انك كذا، قول اللي انت عايز تقول. الدعوه تحتاج الى ايه؟ الى دليل. ومن هنا قلت ولسه بالامس كنت بقول ده لاخوانكم، ان هناك الدليل دليل الانبياء خوارق العادات، خوارق الايه؟ العادات. وقسمنا والكلام ده هقعد اردده هنا وفي كل مكان عشان الناس تحفظه، ولازم تفهم ده ان خوارق العادات اربع انواع، خوارق العادات اربع انواع. خلي بالك كل شيء بيصدر عن الله هو معجز، كل شيء بيصدر عن الله هو معجز هو معجز. لكن في امور اعتدها الناس وفي امور لم يعتدها الناس. خلاص تعالى اصابعك دي، اصابع ايدك دي، دي في حد ذاتها معجزة. العظام اللي متركبة على مفاصل دي بحيث ان انت تقعد تشكل في ايدك وتعمل كده، دي حاجة غريبة، حاجة عجيبة. وبعدين المفاصل دي ما تصديش وما تعلقش، وشوف بص شغاله معاك بقى لها كام، بقى لها كام سنه، دي في حد ذاتها معجزه. خلاص. لكن يجي النبي ينبع من بين اصابعه الماء، دي اللي يقفوا معاها بقى، ده هي صابه في حد ذاتها ايه؟ صابه في حد ذاتها ايه؟ انت عارف الحديث قال اه والله ان ابن ادم ركب على 360 سلامه، يعني انت في جسمك 360 مفصل بعدد ايام السنه، مفصل المفاصل دي اللي بتحرك عظامك، تخليك تقوم وتقعد وتتني وتفرد وتعمل زي ما انت عايز كده. خلاص. دي المفاصل دي في حد ذاتها اعجاز في الانسان. شو اللي بقول ايه؟ اعجاز في الانسان. شوف اعجاز في الانسان. لكن بصوا للايه؟ مش بصوا للاصابع، بصوا للماء اللي نبع من بين اصابع. ليه؟ قال لان الاصابع دي ده شيء انت اعتدته. شوف تعبيري؟ تعودت عليه. ولذلك انت بتعود انك تسمع. عشان كده ما انتش فاهم ان السمع ده في حد ذاته ها اعجاز. ومتعود انك تشوف، عشان كده مش فاهم ان الرؤيه دي في حد ذاتها اعجاز. يعني انا قلت لك اقعد اسال نفسك كده، زي ما قلت لك زمان، قلت لك اكتشفوا ان الاذن دي، الاذن دي خلاص فيها عشرات الالاف من الكرات السمعيه. حاجه اسمها كرات سمعيه زي الزرد كده، كرات سمعيه كرات سمعيه كرات سمعيه كده. خلاص. كل كرة سمعية من دول وظيفتها انها تحتفظ بصوت لوحدها. خلاص. فحضرتك تبقى قاعد وقافل عليك بيتك، وبعدين تسمع واحد بيقول لك يا محمد، تقول ده سعيد، ما قال لك ما شفتوش. بعد شوية محمد ده مخيمر، ما قال لك ما شفتوش. عرفت منين سعيد وعرفت منين مخيمر؟ عرفت منين؟ قال لك اه بقى، ده في كوره في ودنك شايله صوت سعيد، وفي كوره في ودنك شايله صوت مخيمر. اول ما سعيد ينده الكوره دي تزن كده، تدي اشاره للمخ سعيد، تروح انت قال سعيد. معجزه ولا مش معجزه؟ لكن انت حاسس بيها؟ لا. ليه؟ ليه؟ انك شايلها بقالك 40 سنه و50 سنه فمتعود على كده اسمها. ولذلك المعجزات كل شيء في الكون معجزه، لكن لما بيجوا يعرفوا المعجزات بيسموها خوارق للعادات. خوارق للعادات يعني ايه؟ يعني شيء انت لم تعتد عليه بس، لكن هو الكل بيتساوى في ان كل ما يصدر عن الله والله معجزه. كل ما يصدر عن الله، لكن ايه اللي تعودت عليه وايه اللي ما تعودتش عليه؟ هي دي القضيه بقى. فخوارق العادات يعني الحاجات اللي انت ما تعودتش عليها دي. خلاص. اربعة انواع خوارق عادات يجريها الله على يد من يقول انا نبي. خلاص. يجي يقول انا نبي، يبقى هو صاحب ايه؟ صاحب دعوة، بيدعي ايه؟ بيدعي النبوة. يوم لابد الدعوة يكون لها ايه؟ دليل. يوم ربنا سبحانه وتعالى يجري على يديه خوارق الايه؟ خوارق العادات عشان تبقى تصديق له. ومن هنا بقى زي ما قلت لك قسموا خوارق العادات، قالوا اذا جاءت خوارق العادات على يد مدعي النبوه سميت معجزه، واذا جاءت خوارق العادات على يد رجل صالح سميت كرامه. وقتها الرجل الصالح لا يقول انا نبي ولا ملوش دعوه. خلاص. لكن ربنا اراد ان يعمل ايه؟ يكرمه، وعشان كده بيسموها ايه؟ كرامات الاولياء. زي حديث جريج هذا العابد في بني اسرائيل، خلاص، اللي ادعت عليه امراه زانيه انه زنى بها، وبعدين قال لهم هاتوا الغلام لسه مولود، وبعدين يطعن في بطنه، ها من ابوك؟ يقوم ينطق. طب ما هي دي اللي حصلت مع سيدنا عيسى، مش كده؟ اه، هي هنا خارق عاده وهنا خارق عاده، لكن مع سيدنا عيسى سميت معجزه. ليه؟ ليه؟ لان هو ادعى النبوه، قال انا النبي، هتبقى اسمها معجزه. مع جريج هتسميها ايه؟ كرامة. الرجل اللي قال أنا نبي ولا ولا ولا، ولكن أراد الله أن يظهر صلاحه للناس وصدقه للناس، يوم الطفل ينطق ويبرأ ويبرأ. فدي بقى اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ كرامة. كرامة، والكرامات كانت كتير للصحابة، وتكلمنا عن بعضها في محاضرات سابقة. خلاص، في خوارق عادات يراد بها التكذيب، فتكون خوارق العادات دلالة على الكذب. وضربنا لها مثال، قلنا لكم سليم الكذاب لما ادعى انه مشارك للنبي في النبوة وما كفرش، ما قالش ما كفرش برسول الله، ما كفرش برسول الله، يعني ما قالش النبي كذاب، لا قال هو نبي بس انا كمان نبي، وانا وهو زي موسى وهارون بالظبط اللي احنا بنتكلم عنه. خلاص، فكل ما النبي يعمل حاجه يقول للناس انا عامل زيها. فلما قال لو ان النبي صلى الله عليه وسلم رد عين قتاده، قال لهم احضروا لي رجلا اعور. شو رد عين قتاده؟ الله اعور ده انا فتح له عينه. وبعدين جعل الرجل ينام، بصق في عينيه العوراء فعميت الاخرى، الثانيه اتقفلت. خلاص، دي في الاصل امر خارق للعاده، ولا الناس معتاده عليه؟ يعني هات لي واحد يجيب اعور يبصق في عينه العوراء تفتح الثانيه، دي واحد حد يعملها؟ فده امر خارق للعاده، لكن اريد به التصديق ولا التكذيب؟ تكذيب. ليه؟ ان هو كان مقصده انه يفتح له العوراء فعماله اللي مفتحها، فيبقى ربنا بيكذبه. خلاص، في خوارق عادات يراد بها الفتنه والبلاء، ان ربنا بقى يجريها على يد فاسق. شوف تعبيري، فاسق ضال كافر. خلاص، ليه؟ ليه؟ لتكون بلاء للناس، لتكون بلاء للناس. خلاص، ودي قلناها لكم لو تفتكروا احنا بنفسر سوره طه، لو تفتكروا قلت لكم ان السامري وهو ضلالي، وفي علم الله ثابت انه ضلالي. خلاص، السامري ربنا جعله يرى جبريل، وبعدين اثر قدمه وروح واخد قبضه من التراب، مش قال بصرت بما لم يبصروا به؟ ها صح، يبقى شاف اللي الناس ما شافتوش. طب مين اللي خلاه يشوف؟ الله، اكراما له، ده ضلالي في علم الله، لكن ربنا خلاه يشوف. وبعدين يلهمه ان يقبض قبضه من التراب ده اللي داس عليه جبريل، قبضت قبضه من اثر الرسول. وبعدين يجي يصنع العجل في غيبه موسى، وزي ما قلت لكم انا بفسر سوره طه ان تفسير السطحي للي ما بيقروش كويس، نقول لك عمل عجل وبعدين راح مجوفه عشان الهواء يطلع من هنا، يخش من هنا، يطلع من ضبره ويطلع من فمه، فيعمل صوت فيعمل خوار. طب ما دي العيل الصغير يعرف، القرآن ما قالش كده. القرآن قال ان ليه هو ربنا خلاه يرى الرسول، كان كل ده ليه؟ وبعدين ياخد قبضة من اثر الرسول، من اثر قدمه، خلاص ياخدها. وبعدين يقول نبذتها، نبذها فين؟ فين؟ ده حدفها جوه العجل. لما حدفها جوه العجل وعرف ده ازاي؟ ده بإلهام الله ليه. بس هو قال وكذلك سولت لي نفس، مش كده؟ فراح حدفها جوه العجل. العجل الذهب ده زي ما القرآن قال فأخرج لهم عجلا جسدا، شوف التعبير، حط تحتها 50 خط بقى. فتحول الذهب ليه؟ لجسد، جسد لحم ودم وجسد له خوار. الله، طب خدها من الاول. طب يا ربي انت تجعله يشوف اللي الناس ما شافتوش، وبعدين تلقي في نفسه انه ياخد قبضه من التراب ده، وبعدين يلقي التراب ده جوه العجل فتحول ليه؟ لحم ودم. الله، طب يا ربي ده انت يعني ده تيسيرك ده؟ ليه صالح؟ لا ده فاسق. بس ليه؟ عشان يكون ايه؟ اختبار وفتنه للناس. ولذلك ربنا قالها لموسى انا فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. يبقى ربنا اختبر وضل السامري. هو نفس الكلام زي ما قلت اللي هيحدث مع المسيح الدجال. هو مين اللي هيخليه يقول لي للسماء امطري فتمطر؟ مين؟ الله. يمر على خرابة خرابة ويقول لها اخرجي كنوزك فتروح مطلعه. الله. يجي على جبل ويقول له كن ذهبا يبقى ذهب. يجي على واحد يقول له موت يموت، قم يقوم. طب مين اللي اقدره على ده؟ وخوارق العادات دي مين اللي خلاه يعملها؟ ها مين؟ الله. ليه؟ عشان يبقى فتنه وبلاء واختبار للناس. امال ايه؟ بلاء واختبار للناس. ولذلك النبي هيضرب لك مثالين بقى لما هتحدث فتنته دي، هيضرب لك مثالين بقى. اللي ده جه بلاء للناس، الناس هيبقى فيهم المؤمن والكافر، الكافر لا لو مل الا نفسه. فيروح جاي على واحد من الكفره دول يقول له موت يموت، قم فيقوم. الثاني اول ما يقوم يقول له اذا من انا؟ فيقول له انت الله. فاشل. يجي النبي يقول لك بقى ياتي على شاب مؤمن فيقول له الست ربك؟ انا مش ربك. خلاص انا مش ربك. لا مش ربي. يقول له طيب مت. يروح ميت. قم فيقوم. يقول له الست ربك؟ فيقول لا انت الكذاب الذي اخبرني عنه رسول الله. طب ما النبي قال انك هتعمل كده، قول الكلام ده لحد غيري. ده مؤمن. لذلك هيجي بلاء واختبار للناس. اذا خوارق العادات لها هذه الصور الاربع. لما يذهب بقى سيدنا موسى الى فرعون، خلاص ذهب مسحوبا بهذه البينات، بهذه الايات اللي هتاكد صحه ها دعواه ان الرسول ايه دليل صدقك. يبقى معاه ايات ودلائل وبينات من الله سبحانه وتعالى. خلاص فربنا يقول له كلا فاذهب. يبقى انتوا الاثنين اهو باياتنا اللي هي بقى هنا المراد بها ايه بقى؟ ها؟ اللي هي المراد بها ايه بقى؟ المعجزات، خوارق العادات دي. خوارق العادات دي. خلاص؟ شوف إنا معكم مستمعون. خلاص؟ خد بالك بقى. المعية هنا يقصد بيها، يعني معية مقصودة. ليه؟ بيقولوا إن في معية عامة ومعية مقصودة. احفظها دي. معية عامة. طب ما ربنا مع الناس جميعا. وهو معكم أينما كنتم. يبقى دي اسمها معية ايه؟ معية عامة. معية ايه؟ عامة. وهي معية العلم والله. مفيش حد بيغيب عن العلم وأحاطة الله. خلاص. فهو مع الناس جميعا. لكن لما يجي ربنا يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هي برضو المعية العامة؟ لا، دي معية مقصودة، معية خاصة بقى. لما يجي سيدنا رسول الله يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، طب ما هو مع الكافرين اللي بره برضو. دي المعية العامة. لكن معنا دي معية ايه؟ معية خاصة. معية خاصة. خلاص. ولذلك قالوا بقى هنا معية مقصودة. معية مقصودة ليه؟ قال لأن ربنا قال بآياتنا إنا معكم. أولا في جمع هنا مش تثنيه. ما قالش معكم، قال إيه؟ معكم. معكم ليه؟ لأن موسى وهارون لما هيروحوا عليهما السلام هيروحوا لمين؟ لفرعون وملئه. يبقى بأمها جمعهم فإن إيه؟ معكم. حلو أوي. حلو أوي. يبقى لازم نفصل المعية هنا بالنسبة لموسى وهارون، ونفصل المعية هنا بالنسبة لفرعون وإيه؟ وملئه، مش كده؟ ليه؟ لأن قلت لك معية مقصود. بالنسبة لموسى وهارون هتفسر المعية من خلال قوله كلا، مش هيقدر يموتكم. خلاص؟ إذا ستكون معية الله لموسى وهارون معية حفظ. معية إيه؟ حفظ، بس خلاص. طيب ومعيته مع فرعون وملئه هتبقى معية كف. كف يعني ايه كف؟ يعني ايه كف؟ يعني كف بأسهم عن موسى وهارون. مش كده ولا ايه؟ ولذلك هتجد في آية أخرى سنشد عضدك بأخيك. الكلام بقى واضح اهو. خلاص يبقى ربنا حقق له النية صراحة اهو. سنشد عضدك بأخيك. خلاص يبقى ادي واحدة. وبعدين يجي يقول له فلا يصلون اليكما. صح؟ ادي بقى المعية. المعية اللي هي فلا يصلون ايه اليكما، مش كده ولا ايه؟ فلا يصلون اليكما دي اهدي حفظ لموسى وهارون وكف لفرعون وملئه. كلام كده واضح؟ خلاص كده واضح؟ يبقى دي معية مقصودة، ينبغي ان تفهم هكذا، ينبغي ان تفهم هكذا. يبقى دي انا معكم ايه مستمعون. طيب كلا وذهب هنروح. ها والحمد لله ربنا معهم حافظ، وما هيبقى لفرعون وملئه كاف. طيب نعمل ايه بقى؟ هيروح يقول لفرعون ايه بقى؟ سيذهب ايه؟ هيروح بقى ها ها هيقولوا ايه بقى؟ فيجي القرآن يقول ماشي انا بسألك. يبقى هو اذهب لي، يبقى رايحين يبلغوا رسالة، صحيح السلام عليكم واشربوا شاي ويمشوا، رايحين يبلغوا رسالة. فربنا يقول ايه بقى؟ فأتي فرعون، مش كده؟ يبقى رايحين لمين؟ لفرعون. هنا زي ما قلت بقى القرطبي دايما يبقى له وقفات مع مصر واهل مصر زي ما قلت. يقول لك شوف ربنا وجه الى مصر، ما قالش زي ما قال في الرسل الانبياء السابقين نوحا الى قومه، هودا الى قومه، الى قومه، الى قومه، لا ده مع موسى وهارون قال فأتي فرعون. خلاص ما قالش اهل مصر، قال فرعون. واحد بس ليه؟ روح القرطبي بقى معلق هنا، سيبك انت بقى اللي يقعدوا يجاملوا بقى ومصر هي امي ونيلها في دمي والقرع اللي بيقعدوا يقولوه ده، في حقائق ينبغي ان نلتفت اليه، وذكرت في القران 7700 الف مره ومش عارف ايه والكلام اللي بنقعد نسمعه ده. يا عم في حقائق ما تعماش عنها. قال اهل العلم، طبعا هيدوروا مين القرطبي ده عشان يحاكموه. فالقرطبي يتكلم يقول لك ان مصر دي حاجه ليها اعداد غريبه كده، فيقول لك الكلمه فيها لرجل واحد. هتروح تقول لي للناس، الناس ما تملكش كلمه لنفسها، يبقى لازم يروحوا لمين؟ لفرعون. ان قال ماشي كل الناس هتقول ماشي يا ريس. خلاص قال مش ماشي، يبقى القرار بيبقى فيها لمين؟ لشخص. شعب امور كده من يومنا يعني، الحمد لله رب العالمين، حلوين كده. خلاص اللي بيحكمنا قول اه، نقول اه، لا خلاص ماشي، ونقول برضه في ديمقراطيه وحريه، ده الحب بالعافيه. انت عارف ان عندنا الحب بالعافيه، تقدر طول ما بيحبش بالعافيه كده يعني. فهي الرساله راح شوف تروح للشخص ده ليه؟ كل الناس دي مرتبطه بيه، زي ما قال مش ده كلام القرطبي، كل الناس مرتبطه بيه، بس هو صاحب القرار. قال اه كل هيقول اه، قال لا كل هيقول لا. اتفضل. اذا زي ما قال القرطبي فاتيا فرعون، هي رساله الواحد ليه؟ كل الناس مرتبطه بهذا الواحد، وده واقع في اهل مصر، والله واقع في اهل مصر حتى الان. القرار السياسي في وقت الأوقات كان اليهود دول ولاد كلب. شيخ الازهر طلع شتم فيهم وقالوا كلنا، وقعدت كل المنابر تتكلم على انهم قوم لا عهد لهم وغدر وكذا وكذا وكذا. جات السياسه قالت لا، قرار الواحد قال لا. دلوقتي بقى في صداقه، في طلعت المنابر تتكلم النبي عمل عهود مع اليهود واداهم حق المواطنة والإنسانية والأخوة العالمية، وخد بقى للصبح. هو بس الواحد يقول، واحد بس يقول شمال كل بقول شمال، يمين كل بقول يمين، بس خلاص نفس الكلام زي ما قلت لك القرطبي في تفسير سورة يوسف برضو شد مصر، قال لك ومن عادة أهل مصر إذا حكم الرجل حكمت امرأته، وراح جايب لك العزيز. فالعزيز كان وزير الداخلية في مصر، شوف مراته بتتكلم ازاي، ولئن لم يفعل ما أمره بتصدر أمر الواحد بالزنا، ولو ما عملش ليسجنن. قال لك شوف تملك انها تحبس. ليه؟ جوزها مين؟ بقت هي وزير الداخلية تحبس وتطلع هي كده. قال لك هي دي مصر، هي دي مصر، بس هي دي الحقيقة. فشوف هنا فأتي يا فرعون كده، هي القضية موجهة لفرعون. هذول يقولوا ايه بقى؟ فقولا قولا، يبقى شوف خد بالك بقى الضمير ماشي ازاي. فأتي فرعون ائتي، يبقى موسى وهارون. فقولا يبقى موسى وهارون. طب وهم الاثنين يقولوا في حس واحد؟ فقولا يعني هروح الاثنين الكلام اللي هي ربنا يقول لهم قولوا بقى ده، الاثنين يقولوه فقولا، يبقى الاثنين يقولوه في وقت واحد. قال لا، ما هو لما بيقول واحد والتاني بيصدقه واقف مصدقه يبقى كانه ايه؟ كانه قال. وخدها قاعده كده، كانه قال بالظبط، كانه قال بالظبط، خلاص كانه قال. ولذلك لما يبقوا اثنين قاعدين واحد قال له ان شاء الله خلي بالك خليك عارف احنا انا هموت فلان مش عارف ايه، وبعدين يجي يحاسبوه يقول له ما انت قلت، يقول لك لا انا ما قلتش. قال له طب ما انت سمعت منه ووافقته على كده، مش كده ولا ايه؟ وافقته على كده تبقى شريكه على طول، تبقى شريكه، يبقى كانك قلت. هذه فايه؟ فقولا، خد بالك بقى الف التثنيه، فاتي فرعون فقولا انا، هذه الف التثنيه برضه، انا هذه الف التثنيه برضه، تعال بقى هنا رسوله، ما قالوش ايه؟ رسولا، الرسول واحبس. طب كله جيب الف التثنيه، سمعنا كلمه رسول اللي جت من غير تثنيه، خد بالك. قالوا لاتحاد الرساله والدعوه، مش كل واحد فيهم جاي بدعوه مختلفه عن التالي، الاثنين جايين بدعوه واحده كانهما رسول واحد كده على طول. الاثنين جايين بدعوه واحده كانهما ايه؟ رسول ايه؟ رسول واحد، رسول واحد، مش كل رسول جاي بدعوه وليه شريعه تختلف عن شريعه التاني وليه منهج، لا لا لا لا لا، الاثنين جايين بدعوه واحده بس، الاثنين جايين بدعوه واحده بس، يبقى حق ان يقول ايه؟ ها؟ رسول. خلاص اسمع بقى الكلمة الغريبة اللي هو هيراجعهم فيها، ما عدتش عليه كده. خلاص إن رسول رب العالمين، طبعا العالمين كل ما سوى الله، إذن هو الله رب لكل ما سواه، فعايزينه ليك وللي خلفوك واللي جابوك بتاع كده. خلاص ولذلك شوف بقى عشان تبقى عارف، عشان تبقى عارف، والآية تيجي معانا بعدين، الكلمة دي ما عدتش عليه كده، ده فرعون ما عدتش عليه كده. إن رسول رب العالمين، طبعا هيحصل حوار دلوقتي وهيقعد يتكلم وهنشوف هيقول ايه وهيقولوا له ايه، واخد بالك، لكن في النهاية خالص هيقول لهم وما رب العالمين. يبقى الكلمة دي هتتنيها فين؟ ها؟ في دماغه، في دماغه. هي دي مشكلته معاهم بقى، مشكلته معاهم ليه؟ لان هو بيقول للناس ما علمت لكم من اله غيري، انتوا بقى جايين النهارده تقولوا ايه؟ ها؟ رب العالمين، نعرف بقى الحدوته دي. لذلك الكلمه دي تعبته، واخد بالك، انت تحس انها عدت كده، لا ده هيقعد يتكلم كتير وهيرجع لها. هذه مشكلته وهذه قضيته مع ها؟ موسى وهارون، موسى وهارون. خلاص؟ زي ما قلت لك بقى، الظالم اول ما تواجهه بكلمه حق، بكلمه حق، مش كده، هم جايين عايزين يقولوا انت مش اله وكذاب وفي رب لهذا الكون، صح؟ دي مزعله، لان ده يتعارض مع دعواه، دعواه ما علمت لكم من اله غيري، مش كده؟ لما يقولوا رب العالمين يبقى عرضه ايه؟ عرضه دعواه. زي ما قلت لك كده، الظالم حينما تعارض دعواه بما يعلم، بما يعلم انه سيعجز عن الرد فيه، قلنا بيعمل ايه بقى؟ يسيب القضيه ويخش لك في قضايا تانية خالص عشان يطلعك بيها ايه غلطان، طلعك بيها غلطان. تيجي تقول له انت ليه ما بتطبقش شرع ربنا، مش هيقول لك ليه ولا عشان ايه، اللي هو عارف مش قادر يرد. يوم يقول لك ايه، يوم يقول لك ايه، خد بالك انت متطرف، وخلي بالك ماضيك كان فيه كذا، وخلي بالك يا اخي ده انا عامل لك وعامل لك، انت مش شايف الكباري والشوارع والاسفلت؟ يا عم انا بكلمك في الاسفلت ولا بكلمك في شرع ربنا؟ خليني في قضيتي، يعني انا خليني في قضيتي، ما تدخل معي في قضايا اخرى، ما تدخل معي في قضايا اخرى. لكن هي تبقى كده انه لابد ان ياخدك في سكك تانية خالص، بحيث انه يثبت لك انه صاحب فضل عليك ادي واحد، وانت صاحب تقصير ادي اتنين، وبعدين زي ما قلنا دور لك في دفاترك الايه القديمه، فانت بتقول شرع ربنا ما هو بيرجع بالقضيه، مش هيناقش، مش هيناقش، لكن القضيه هتبقى عنده قضيه ايه، قضيه شوف انا عملت لك ايه وانت بقى مش عارف عملت ايه. فيثبت لك احسانه، وبعدين يثبت لك اساءتك، واخد بالك؟ وبعدين لو ليك زي ما قلت لك حاجه في في القديم في دفاترك القديمه يطلعها لك. هذا هو شأن الظلمه. لا انت راجل عادل، ناقشني في القضيه اللي بناقشك فيها، ناقشني في القضيه اللي انا بناقشك فيها، ما تروحش معاه في سكه ثانيه، خليني في القضيه التي احدثك عنها وفيها بس بس. لكن زي ما قلت لك كده، هو الظالم يتفنن انه يبعدك عن قضيتك ويدخل معك في سكك اخرى. فخليك برضه ناصح، سدي له السكك اللي بيفتحها عشان ترجعه لايه؟ لأصل القضية. سدله السكك اللي بيفتحها عشان ترجعه لأصل القضية، فهو هيفتح مع سيدنا موسى واخد بالك سكتين، هم سكة الإحسان انه أحسن عليه، وسكة الإساءة انه هو أساء، سيدنا موسى أساء، عشان بقى الناس تقول صحيح ده صاحب فضل عليه، ده أساء ده يتحاسب، ونسوا الموضوع الأصلي. خد السكتين بقى، ما هم اهل الظلم دول خد بالك انت بيبقوا مصحين مصحين، ويمكن شوف زمان كان عندهم يعني اقول تعبير كده بسيط سعة صدر شوية، دلوقتي ما فيش، انت تقول بيم بس تاخد درن على طول، يعني بيم تلاقي درن، ما فيش تفاهم، لكن كان زمان. ولذلك يعني سعيد بن جبير لما وقف بين يدي الحجاج قال له كلمة خطيرة جدا قلتها في خطبة واخد بالك، وبدأ يناقش الحجاج ويغلق في وجهه الأبواب، فاللي قاعدين حوالين الحجاج البطالة بقى الخربانة اقتل وابع، وده متطرف وده لازم ما يشوفش القهوة ما يشوفش المية، وازاي المطبلاتية دول واخد بالك، فقاعدين برضه في قعدة الحجاج. فالحجاج بيقول لهم ألا ترون ما يقول؟ قالوا اقتله، يلا خلص على طول بلا وجع قلب، لا لا ده لازم الذبح. فشوف سعيد بن جبير قال له كلمه خطيره جدا، قال يا حجاج ان جلساء اخيك كانوا اوسع صدر من جلسائك. فالحجاج له اخين، له اخين، فراح بيقول لسعيد بن جبير بيقول له اي اخوي، محمد ام الاخر؟ وعايز يعرف مين جلساء اخوه دول وانهي واحد فيهم. فقال لا، اخوك فرعون. هو انا قصدي دول، انت اخو فرعون شقيق وكده، انت اخوك فرعون. فان جلساءه قالوا، جلساء فرعون، فان جلساءه قالوا ارجه اخاه. لما قال لهم رايكم في موسى وهارون قالوا له ادوا له ايه؟ ها؟ فرصه يجيب حجج ويجيب ارجه اخاه. واما هؤلاء فقالوا اقتل، ما عندهمش وقت. ما عندهمش وقت. فالظلمة دلوقتي حاجة قرارات فورية وسريعة، ما فيش حتى اديك فرصة لبال حجيتك ولا يطلع لسانك ولا حسك ولا اي حاجة، باسم الديمقراطية تتذبح في ثانية واخد بالك انت، ولا تقدر تتكلم ولا تقدر تتكلم. والناس دي انا بقول والله يعني لو ربنا في بالهم وبينظروا الى يوم الحساب، او الله اللي هيقف فيه بين يدي الله ويقال لهم لمن الملك اليوم، ما قالوش عملوا بيعملوه ده، لكن كل واحد ناسي اخرته. وفعلا صدق فيهم نسوا الله فانساهم انفسهم. هذه مصيبة حقيقية نحن نعيش فيها للأسف الشديد. خلاص، فشوف هيدخله في سكتين بقى. امسك السكة الأولانية كده، هو بيقول له ايه؟ رب العالمين. صاب رب العالمين وبيقول له ايه بقى؟ قال: ألم نربك فينا وليدا. نعم، هنا طبعا المطلب اللي كان عايزه سيدنا موسى كنا ننساه، المطلب ايه؟ خلاص، تبقى تعرف ان في رب العالمين، ادي واحد، وتحل عن بني اسرائيل. هل ارسل معنا بني اسرائيل؟ ارسل معنا بني اسرائيل، مش ابعتهم معايا خدهم وامشي. هو في داعية تعبان اللي اسمه عمرو خالد ده فصلها كده، قال: شوفوا يا شباب، كل رسول كان بيبعث عشان الارض. ارض ايه؟ ارض ايه؟ انت جاي ابني من الفلاحين بفسر ايه؟ ده قران، ده اللي انت بتفسر ده قران. فقال لهم: شوف رسالته رايح لفرعون عشان يقول له ابعت معايا بني اسرائيل عشان نحرر بيت المقدس. هو فين بيت المقدس؟ هو لم يطلب منهم تحرير بيت المقدس الا بعد غرق فرعون اصلا. تفسير ولا تفسير ام احمد، يعني لا ادري من اين جاء به. يعني كل كتب التفاسير عندي، واخد بالك، راجل دكتور في التفسير بقى لي 30 سنه، ما شفتش التفسير ده خالص. كل قعدت ابص في كل كتب التفسير، لا الالوسي ولا الفخر الرازي ولا ابن كثير ولا القرطبي ولا اي تفسير. هو ما فيش غير في تفسير ام احمد تلاقي الكلام ده بس. ويقعد على المصطبه، قالت لعيالها كده: يا ابني ارسل معنا بني اسرائيل. دي باتفاق المفسرين الارسال معناه هنا التخليه كما قال، يعني خلي عنهم، ارفع القيود عنهم واترك لهم حريه العقيده والعباده. هذا هو المقصد، ان تورس البني اسرائيل يرفع عنهم قيود الاستعباد والذل، ويجعل قرار الواحد له. ليه؟ حتى يسهل على نبي الله موسى ان يدعوهم الى الله رب العالمين، لانه كان مستعبد ومغلق في وجههم كل الابواب. إذن هناك امران وجه بهما فرعون. الامر الاول ان في رب للعالمين مش انت. مفيش بقى ما علمت لكم من اله غيري، مفيش ما اريكم الا ما ارى، لا لا لا. والامر الثاني يا اخي، ارفع قيودك على الناس. يبقى في الناس عندها الان حريه في اللبس، تتعرى ما تتعراش، حريه في الجنس، يبقى هم في شواز وبيزنوا، مصيبه. حريه في كل حاجه الا الحريه في والله العقيدة والعبادة. مصيبة مصيبة. يعني يوقف الميكروباص، يروح واقف، يروح فاتح الباب، واحد قاعد بيشرب سيجارة، ما بيقولوش تشرب سيجارة ليه؟ ليه؟ بيعتبرها ايه؟ حرية. يجي على الملتحي: انت مربي دقنك ليه؟ يا ابن اللذين، يعني انت سايب اللي بيدخن وجاي تقول لي انا مربي دقني ليه؟ انت مالك؟ ما قلتش ده بتدخن ليه؟ ما تقولوش بتدخل ليه؟ واحدة قاعدة بالجيب بلاش التحريانة ليه؟ فبقت المسخرة حرية، لكن مفيش حرية في الدين. بقت بالسيل، انت مربي دقنك ليه؟ لا اله الا الله. كارثة بكل المقاييس بنعيشها باسم الديمقراطية والحرية كل حاجة. فمراد سيدنا موسى ان يترك بني اسرائيل ويرفع عنهم قيود الاستعباد، حتى يسر على نبي الله موسى ان يصح لهم العقيده وان يدعوهم الى الله. طب هو فين من المطلبين دول؟ سابهم خالص زي ما قلت لك، ودخل في السكتين بقى. السكه الاولانيه: الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ها، ادي سكه بقى ليه؟ ها، المال اللي هنتكلم عنه. والسكه الثانيه بقى: وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. يبقى دخل في السكتين دول، وعايزين نخش معاه السكك دي ونشوف، وهنشوف ازاي بقى سيدنا موسى عمل ايه. ها، قفلهم له، فاضطر يرجع للقضيه الاصليه اللي هي: وما رب العالمين. هنشوف الكلام ده، وطبعا لو عايز تشوفه يبقى ان شاء الله اشوفك انا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.